فهذه التي يأتوا بها ما هي إلا رشوة رشوة. وأنتم إذا كنتم قد ابتليتم بها قبل هذا نسألك، هل في اختلاط في المدارس بين البنين والبنات أم لا؟ إن كان هناك اختلاط فحرام دخول هذه المدارس. لكن يا إخوان الناس بعد ماذا؟ بعد الدنيا والشهادات، الدنيا والشهادات. فماذا بارك الله فيكم؟ وإذا لم يكن هناك اختلاط وجاء بمال من دون شرط ولا قيد وأنت حذر، فلا باس مع أن أكثر العامة لا يعرفون، يهمهم أن يأتيهم المال سواء أكان من شيوعي أم كان من نصراني أم كان من علماني، يهمهم أن يأتيهم المال وهم مستعدون أن يتنازلوا عن كثير من دينهم. فالمسألة تحتاج إلى جد واجتهاد إن كنت ستأخذ المال. والمدرسة ليس فيها اختلاط، نعم، وتخبرهم وتملأ بإذن الله تعالى قلوب الطلبة ببغض أمريكا وببغض أعداء الإسلام، فهذا أمر ضيق. وإن كنت ستأخذه نعم وتصرفه من دون أن تحذرهم من هذه التيارات فالله المستعان. نعم، وإلى هنا ننتهي. وننصح إخواننا أيضا المغتربين في بلاد أعداء الإسلام، ننصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يخلصوا لله سبحانه وتعالى وأن يدعوا إلى الله على بصيرة، وأن يستقدموا العلماء الأفاضل للدعوة إلى الله، ولأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. نعم، بسم الله. وبعد، قد يقول القائل فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وقولوا للناس حسنا، والناس يشمل الجميع، فنقول الأمر كما ذكرت ينبغي أن يدعى النصراني واليهودي والعلماني وغيرهم، وأن يكون الدعوة برفق ولين. أما في حال المعركة وبيان ما فعلوا بالمسلمين، فإذا كان الأمر كذلك فيجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة، وإلا يشملهم قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الأمر الثاني أن الذي شجع أعداء الإسلام ودعا إلى هذه الذكرى الخبيثة وهي نازلة حقوق الإنسان هو السفيه المسعري. نعم،